يقول الأخ في بعض الناس إذا رأى إماما يدعو على الكفار أتى إلى شقه لا يدعو على الكفار لأن الذي خلقهم والذي قدر عليهم هذا. وهذا نعم السؤال نعم يطرح الآن كثيرا. طبعا هذا السؤال ما كان واردا في القديم لسلامة الفطر وسلامة الأديان، إنما طرح هذا السؤال ضعف الأديان وكثرة الخارجين عن شريعة الإسلام، فأصبح هؤلاء إعوانا للشياطين ومدافعين عن أئمة الكفر ومحامين عنهم، بينما لا ترى هؤلاء محامين عن المسلمين وهم ذبحهم بالسكاكين والأطفال ذبحهم بالسكاكين لا يحامون عنهم، إنما هؤلاء منصبون للحماية أئمة الكفر. وذلك لما جاءت قضية سوريا والقتال في سوريا يقول لا جهاد في سوريا، لكن هؤلاء يقول لا جهاد في سوريا، لا تسمع منهم كلمة في تحريم ذبح الأطفال بالسكاكين وجرائم الرافضة وجرائم حزب الشيطان وامثال هؤلاء. لكن إذا وجد غلطة على مجاهد طاروا بها وتكثروا بها. لا نتكلم على العلمانيين، نتكلم على أصحاب اللحى اللي يسمون أنفسهم مشايخ وعلماء وطلبة علم وهم في شيء من النفاق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، رواه مسلم. إذا كان الذي مات لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، فكيف من يصد عن الجهاد ويبحث عن عثراتهم ويتكلم فيه ويطعن فيه؟ دائما لا تسمع منه كلمة واحدة في أئمة الكفر ولا في أعداء الإسلام ولا مبدلين لشريعة الله، بل ترى هذا قد يكون من أحضان هؤلاء ومن أعوان هؤلاء. دائما ترى كلام في الآخرين ولا ترى كلام في هؤلاء المجرمين. ولم تم يقول أبو محمد بن حزم رحمه الله في أول كتاب الجهاد في المحلة لا إثم بعد الكفر أعظم من إثم من نهى عن جهاد الكفار وصد عن قتالهم. يقول لا إثم بعد الكفر أعظم من إثم هؤلاء، لا إثم بعد الكفر أعظم من إثم هؤلاء. ومن ثم يستكثر بعض الناس يقال عن هؤلاء بأنهم منافقون، مع أن نفسه هو اللي سماه منافقين. ولذلك كان الجهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أفرق طرق بين أهل الإيمان وأهل النفاق، لا تكاد تجد، وأنا أراهن على هذا، لا تكاد تجد ترجمة من تراجم الأئمة وانظر الإصابة وأسد الغابة وجميع تراجم الصحابة والتابعين إلا ويقال عن الرجل حضر غزوة كذا وتخلف عن غزوة كذا. كان يعرف الرجل بإيمانه أو نفاقه في حضور الغزوات وبالجهاد، وهذا مقطوع به بينهم. وحين هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعبا وصاحبيه كان لهذه القضية، كان لهذه القضية والخبر متفق على صحته. وحين جاء أهل النفاق وأهل الشقاق يطعنون في عثمان رضي الله عنه كان يتكلمون فيه بأنه ما حضر غزوة أحد، مع أن النبي عذره لأن ابنة النبي كانت مريضة وأمره أن يصاحبها ويمرضها، لكن دخلوا من هذا الباب يعلمون أن ترك هذا الباب هو العلامة على النفاق. ومع أن عثمان كان معذورا بعذر النبي صلى الله عليه وسلم له وبإجماع الصحابة على هذا، ولكن يعلم أهل النفاق أن هذا الباب هو الذي مدخل على الآخرين، فكان يجعلون هذا الباب مفرق طرق بين أهل الإيمان وأهل النفاق. إذا أردت تعرف الرجل هل عنده فعلا صدق وإيمان أم أنه من أهل النفاق فانظر حكمه في أحكام الجهاد وانظر أمره في الجهاد حين يتميز لك، لا حاجة لغير ذلك. هذا مجمع عليه بين الصحابة ودل على الإجماع قول صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فانظر الرجل وانظر موقفه من الجهاد ومن المجاهدين تعرف هل هو مؤمن أم من أهل النفاق وأهل الشقاق، لأن الصحابة كانوا يجعلون هذه العلامة الفارقة بين هؤلاء وبين هؤلاء. ومن ثم كان الصحابة إذا رأوا الرجل تخلف عن الغزوة هجروه واتهموه بالنفاق حتى يثبت له عذر، حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجر كعب وصاحبيه 50 يوما وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وكان لا حتى من ضيق الأمر على هؤلاء كان كعب يصلي في بيته ما يسلم أحد، وأحيانا يصلي في المسجد ويأتي يساور النبي صلى الله عليه وسلم ويلتفت إليه يقول لا أدري حرك شفتيه أم لا، لأنه تخلف عن غزوة تبوك. فأمر الله جل وعلا بتخليفه حتى يحكم الله فيهم، ينظر هل هؤلاء منافقون أم كانوا مؤمنين وتابوا من ذلك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه العلامة هي الفارقة بين هؤلاء وهؤلاء.